أي أنك إذا لم يكن عندك إحاطة لا تصبر. يبقى الصبر يلزمه أيضا علم، يلزمه علم كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فاز الصابرون بشيئين: الشيء الأول معية الله لهم، إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا يغلب. وظفروا أيضا بمحبة الله عز وجل، والله يحب الصابرين، ومن أحبه الله لا يشقى. يبقى هو ممكن ظافر لا يغلب، ثم هو لا يشقى في نعيم مقيم، في نعيم مقيم في الدنيا والآخرة. كانت بوابة النصر والتمكين لبني إسرائيل بوابة الصبر. قال الله تبارك وتعالى فيهم أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء: ولا تنال المنزلة في الدين إلا بالصبر واليقين. ما يصبح اليقين وحده، الصبر دائما تصطحبه مركب تركبه في كل المنازل. الصابرون لا يفتقرون إلى غيره، والورعون المخبتون الأتقياء يفتقرون إلى الصبر. وانظر إلى ما حدث في صلح الحديبية لتعلم أن أغلب المشاكل التي تواجهها الحركة الإسلامية الآن سببها قلة البصر بالعواقب، قلة البصر بالعواقب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة بقصد العمرة، علمت قريش فجمعت الأحابيش، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم جمعوا لك الأحابيش وهم مستعدون للقتال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج لقتال، خرج لنسك. بدأت المشاورات والمفاوضات، رجل يجيء يقول كلاما، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما جئنا لقتال، خلوا بيننا وبين البيت. يذهب الرجل إلى قريش ولا يرجع بجواب، وظلوا هكذا أياما. الصحابة فدائيون، آه لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم قريش لهدموهم. رجل محرم في ثياب الإحرام يصد عن البيت، كلهم فدائيون رجال. الرسول عليه الصلاة والسلام أبصر سهيل بن عمرو، فأول ما رآه قال: قد سهل لكم أمركم. في عز المحنة أخذ البشارة من الإثم، سهل بن سهيل بن عمرو يبقى سهل أمركم. لذلك كان يغير الاسم القبيح، كل رجل له من اسمه نصيب. رجل اسمه صخر لابد ترى فيه تحجرا في أي صفة. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي طارق. ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: من أين؟ قال: من ذات لظى. قال: أدرك بيتك فقد احترق. فرجع الرجل إلى بيته فوجد فيه نارا فعلا. وفر أحد ملوك بني أمية من الطاعون، طاعون للكوليرا أو ما يشبه ذلك، مرض يجتاح الكل. والرسول عليه الصلاة والسلام في الطاعون أمرنا ألا نخرج، إذا كان الطاعون بالبلد لا نخرج فرارا منه، وإذا كان في بلد لا ندخلها. هذا الرجل هرب من الطاعون في بلده وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه الخليفة رسولا في أي موضوع. الرجل الملك ده بيقول للرسول: ما اسمك؟ قال: اسمي طالب ابن مدرك. قال: ما أظنني إلا ميت. ما هو طالب ابن مدرك هيروح منه فيه؟ قال: ما أظنني إلا ميت، وما ما برح المكان الذي كان فيه. عشان بيأخذ البشارة من الإسم سهيل بن عمرو: سهل أم لكم أمركم. جاء سهيل: طيب نكتب الشروط. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الرحمن؟ ما ندري ما الرحمن، لكن اكتب باسمك اللهم. طيب اكتب من محمد رسول الله. قال: رسول الله؟ لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، لكن انسب نفسك إلى أبيك. وكان الذي يكتب علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي أمح رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب منه وما يحسن يكتب، وحك رسول الله وكتب ابن عبد الله. وكان من جملة الشروط المجحفة التي دارت لها فرائص عمر كالراحة المستدير أنه إذا جاء رجل من قريش مسلما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش، وإذا فر رجل مسلم وقد ارتد على أدباره ورجع إلى قريش لا ترجعه قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص اتفقوا على الشروط وهيكتبوا. وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يرصف في قيوده يجرجرها من مكة إلى الحديبية، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا وقيد بالحديد، استطاع أن يفر. رجل يجر قيوده أكثر من 50 كيلو متر، يجر قيوده يفر من الجحيم الذي يعيشه. فأول ما وصل فقال سهيل، وأبو جندل هذا ابنه، قال: يا محمد هذا أول ما أقاضيك به، لسه بنتكلم، إذا جاءك الرجل مسلما من عندنا ترده إلينا، هذا أول ما أقاضيك به. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا بعد لم نبرم الكتاب، يعني ما كتبنا. قال: أبدا، والله لا أصالحك أبدا. فقال: أجزه لي، اتركه يعني لي لأجل خاطري. قال: لا أجيده لك. قال: بلى، أجزه لي. قال: أبدا، لا أجيده لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع. هنا قال عمر: ما شككت إلا يومئذ. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أنا فيه؟ وكان قد عذب كما قلت لكم في الله عذابا شديدا ويقال له ارجع. قال عمر: ما شككت إلا يومئذ. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست رسول الله؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولست أعصيه، وإنه ناصري، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنا رسول الله ولست أعصيه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المحك الحقيقي، لست أعصيه. لا تعصي الله أبدا يمكن لك، إن معصية الله عز وجل أشر من أفتك مرض في الدنيا، لأن يبتلى العبد بكل مرض في بدنه أهون عليه من أن يبتلى بمعصية الله، في مقابلها نار، في مقابلها نار. سل أصحاب العافية الذين مروا بسلام من الدنيا، أين ذهبتم؟ ذهبت عافيتهم إلى التراب، ما لها قيمة. المعصية أشر شيء على العبد. استقم كما أمرت، لا تخالف الله ورسوله بأي حجة تطلع على ذهنك، فإن الشيطان يائس أن يأتي العباد من طريق المعاصي، فجاءهم من طريق الورع، جاءهم من طريق الورع. أنا رسول الله ولست أعصيه. النتيجة: وإنه ناصري. ترى قنع عمر؟ اقتنع؟ لا، غلبه ما يجد، فذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له: أيها الرجل، استمسك بغرزه، لا تخالفه، وامشي وراءه، إذا رفع قدمه ضع قدمك على قدمه، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله لا يعصيه ولن يضيعه. نفس الكلام، نفس الكلام، أتواصوا به. لكن هو أبو بكر ليس له نظير، ليس له نظير، ولم يرزق نبي بصاحب مثلما رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. استمسك بغرزه. عمر كان في الجاهلية لا يستطيع أحد أن ينظر إليه، الآن يعطي الدنية ما تحملها عمر، هل اقتنع بكلام أبي بكر؟ أبدا. قال: فاستحسست راحلتي وتقدمت الناس. وهو يمشي بالراحلة يمشي خائف أن ينزل فيه وحي يذمه أنه اعترض، هذا هو الذي كان يخيفه. قال: فلم ألبث إلا سمعت المنادي ينادي علي، فخشيت أن يكون نزل في شيء. رجع أبو جندل، وخرج من قريش رجل يقال له أبو بصير، خرج فارا بدينه، فما أن وصل إلى المدينة إلا ورجلان يلاحقانه. قالوا: أبو بصير، العهد الذي بيننا، ما جاءك رجل منا إلا رددته إلي. قال: له ارجع. رجع أبو بصير مع الرجلين وهم في الطريق بيكله، فقال أبو بصير لأحد الكافرين وقد تحدث عن سيفه وقال: دخلت به غزوة كذا وكذا ومعركة كذا وكذا وقتلت به كذا وكذا، ما زال بيلمع وما ثني أبدا ولا جرى له أي شيء. أظهر أبو بصير: بالله، ما هذا السيف الجميل؟ من أين اشتريته؟ أرني إياه. فأمكنه الكافر منه فأخذ السيف وضرب عنقه، وفر الآخر راجعا إلى المدينة. أول من الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الرجل الكافر يرجع فزعا قال: هذا الرجل فزع من شيء، إذا بأبي بصير يرجع بالسيف. قال: يا رسول الله، الرسول أول عليه الصلاة والسلام أول من رأى قال: ويل أمه، مسعر حرب، يعني هيقوم الحرب بينه وبين قريش. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، وفى الله ذمتك، رجع لكن الله نجاني منهم فلا ترجعني إليهم. ولحق أبو بصير بسيف البحر، سيف البحر وشاطئ البحر. واستطاع أبو جندل أن يفر من مكة ولحق بأبي بصير، وفر جماعة آخرون وكونوا عصابة فلا يسمعون بعير لقريش إلا هجموا عليها وأخذوا ما معهم وقتلوا. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم إنه يأخذ الناس دول ويفك المسألة. فأنزل الله عز وجل قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحا مبينا هو صلح الحديبية، ليس هو فتح مكة. من المحن تأتي المنح، هذه كانت محنة مر المسلمون بها. اتقوا الله وكونوا مع الصابرين، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. تقوى مع الصبر، والدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقرن هذا الصبر بالشكر بصيغة المبالغة في أربع مواضع في القرآن ليس لها خامس. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تكررت في إبراهيم وتكررت في سبأ وتكررت في الشورى. إن في ذلك لآيات لكل صبار فعال شكور فعور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصبر نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. نصف الإيمان والنصف الآخر شكر. فبنو إسرائيل ولدوا إلى التمكين من هذه البوابة العظيمة. إذا رأى الرائي منا الآن ذل هذه الأمة وهي تقدم التنازلات في كل يوم لأعدائها بلا مقابل من العبودية لله، شعر بالذل والقهر. والقهر، إحنا أحرار، نحن أحرار، كيف نعامل معاملة العبيد؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، صار الحر يقرع بالعصا ويقال له اصبر اسكت. ذل، ذل رهيب، ما مر المسلمون أبدا بمثل هذا الذل. قد يكون مروا بأصعب منه لكن ما مروا بأذل منه. اللهم إلا في التتار لما دخلوا بغداد، الفاقرة التي ما شهد التاريخ أبدا لها نظيرا. فيأتي الشاب المتحمس يقول: إلى متى نسكت؟ لا، لابد من فعل شيء. الصبر، الله تبارك وتعالى قال للمسلمين في الفترة المكية اصبروا. الفترة المكية أصعب الفترات

كتائب من الدعاة ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا في هذا الجيل الممحي هويته. النصارى كانوا إخوانا لهم، تزودوا من بعض، تزودوا من بعض. لو قلت لرجل إن فلان الكافر ذمه الله في القرآن كفر بالقرآن، كفر بالقرآن. هذا الرجل اللي 70 سنة معاه أخي شقيقي، ما رأيت منه أبدا يوما سوءا، أمين، رجل وفي ويعدق الصفات مهما فعل الداعية. والناس يتوارثون الغل ويتوارثون الود. كم من رجل كره آخرين بسبب الإرث، ورث الحقد عن أبيه، ورث العداوة عن ذويه لا يبدلها، عصبية الجاهلية. والناس أسرى لما نشأوا عليه. حدثني بعض إخواننا وهو أحد الشباب السعودي، قال أصبت بعلة، فقالوا علاجك إما في إنجلترا أو في تركيا، فاخترت تركيا لأنها بلد تنتسب إلى الإسلام وفيها مساجد. قال فنزلت في فندق بجانب مسجد، بدأ يتردد على المسجد، سمع إمام المسجد يسب في محمد بن عبد الوهاب. احذروا الوهابيين، خلي بالك، هؤلاء الناس يكرهون النبي، لا يحبون النبي، ويكرهون الأولياء لأنهم يهدمون الضرائح المبنية في المساجد. احذروا. هو كان لابس الغطرة المعروفة، فخرج من المسجد وقد أضمر أمرا. الفرد الثاني جاء بمثل هذه الايه القلنسوه، خلع بقى الزي الوطني، ثم بدا يقترب من الرجل الامام، قال له والله انا بحبك وكلامك جميل واريدك ان تعلمني. خلاص، من اين انت؟ قال له انا من الجزيره. لماذا جئت؟ للاستشفاء. بدا يمد جسور الود بينه وبين الرجل. بعد عدة أسابيع ذهب إليه في بيته وقد أخذ معه كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قلت لكم إنه ذكي، نزع الجلدة وأصبح الكتاب بلا عنوان. هو أول ما شوف توحيد محمد بن عبد الوهاب قال له ارجع، نزع العنوان. قال له هناك رجل أعطاني هذا الكتاب، وطبعا أنت إمامي وأتعلم منك، فأريدك أن تقرأ هذا الكتاب وتدلني كتاب صالح نافع أم لا. يعني قلت لنا هذا الكتاب جيد أنا سأقرأه. الرجل أخذ الكتاب بلا عنوان، تصفحه، وكتاب التوحيد عبارة عن إيه؟ آية وحديث والفوائد المستنبطة من الآية أو الحديث فقط، ما في أكثر من هذا. الرجل قرأ الكتاب وبعد 3 أيام قال له ده كتاب مفيد، كتاب جميل. قال لي يعني تنصحني ان اقراه؟ قال نعم، كتاب جميل ما في الا ايه وحديث، قال الله قال الرسول، من يعترض على هذا؟ قال لي يا مولانا هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسبه في اليوم الفلان. بهت الرجل، ما صدق، لماذا يسب الرجل ولم يقرا له حرفا؟ ارث، ارث. يتوارثون العداوه. الذين يطعنون على شيخ الاسلام ابن تيميه حتى اليوم في مسألة الزيارة، شيخ الإسلام ابن تيمية قال القول الذي اتفقت عليه المذاهب، قال لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سفر معصية، إنما المسنون أن تشد الرحل إلى مسجده ومن ثم تزور القبر، لكن لا تكون نيتك المسبقة أن تشد الرحل إلى القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فأشاع خصومه آنذاك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تزور النبي. شيخ الإسلام قال هذا القول، لا تزور النبي. حتى هذه اللحظة مجلة أبو العزايم الإسلام وطن تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو واحد من الثالوث، يقولون ثالوث الكفر 3، ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب، هكذا يصرحون في مجلة الإسلام وطن، ثالوث الكفر هم 3 دول. لا زالوا حتى هذه اللحظة يقول ابن تيمية بيحرم زيارة النبي، انقطع عمله بالموت فأحب الله ألا يقطع عنه الأجر باستواء الخلق عليه. حتى الآن أما قرأوا كتاب الزيارة لابن تيمية؟ أما قرأوا منسكا له من مناسك الحج التي دولها وما أكثرها؟ الرجل يصرح بكلام عربي مبين: لا يجوز شد الرحل إلى القبر، لكن تشد الرحل إلى المسجد فإذا دخلته فزور النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل أقوال العلماء في استقبال القبر ولا استقبال القبلة عند الدعاء. ماذا يفعل الرجل أكثر من هذا ومع ذلك يفترى عليه حتى الآن؟ إرث يتناقله الناس، العداوة توارث والبغض أيضا يتوارث. الحركة الإسلامية أخطر شيء عليها الارتجال الناشئ عن التسطيح للموضوعات الخطيرة. تسطيح لموضوعات خطيرة، يطلع رجل مثلا معاه 50 رجل، أنا أمير الجهاد، ويعقد راية ويرى أنه يجب على الكل أن يبايعه. ما هذا التسطيح لهذا الموضوع الخطير؟ جهاد، أمير مستضع وكلهم مستضعفون، ويرى وجوب البيعة له هو. تسطيح وتهميش للقضايا الخطيرة الحيوية. فهذا الاستعجال والارتجال نشأ عنه عرقلة أيام حرق نوادي الفيديو. وهذا ليس دفاعا بطبيعة الحال عن الفيديو، الفيديو من أشر ما ابتلي به المسلمون الآن، والتجارة فيه حرام والمكسب منه سحت. طلع جماعة من الشباب يحرقون نوادي الفيديو، ماذا كانت النتيجة؟ على كل نادي فيديو عسكري حراسة. ما كانت هذه النوادي تتمتع بهذه الحراسة قبل ذلك، لكن هذه نتيجة الارتجال والاستعجال الذي يحدث في الأرض المحتلة من التفجيرات. هذه كلها لا تمكن، تزعج نعم لكن لا تمكن. ما هي النتيجة المقابلة؟ هدم عشرات الدور وتشريد مئات الرجال، وانتهاك أعراض عشرات النساء، وتعريض الأطفال للضرب والقتل وتكسير العظام. ما هذه النتيجة؟ فجر نفسك تقتل 100 يهودي، هذا يزعج فقط لكن لا يمكن لك. إذن ما هو الحل؟ الحل يسير على محورين: المحور الأول الصبر، المحور الثاني أن ترجع إلى حظيرة العبودية. لكن الصبر بلا عبودية ذل واستكانة وضياع كما هو حصل الآن. هذا ليس صبرا، هذا ذل. ما هو صبر؟ لأن الصبر ليس في مقابله عمل. صبر ليس في مقابله عمل، يا ليت يكون هذا الصبر وتجرع الذل والمرارة في مقابله إرجاع الناس إلى الله. إذا أنت تمتن قلوب الناس من جهة ثم تحملهم على الصبر من جهة أخرى، فالإصلاح يكون في هذين المحورين. طريق الغرباء له علامتان: الصبر وعبودية الله عز وجل. وللمسألة تفصيل طويل سنعرض له فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا. مع تحيات إخوانكم في دار العاصمة بالقاهرة، وإخوانكم في دار المنار بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com